جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. يقول السائل: كيف نفرق بين الفسق الأكبر والأصغر في قوله تعالى: فأولئك هم الفاسقون؟ الفسق إذا أطلق على المعاصي فهو فسق أصغر، وإذا أطلق على الشرك وعلى الكفر فهو الأكبر. نعم. يقول السائل: هل يشرع التكبير عند صعود كل علو ولو كان في الحضر؟ الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، إذا صعد مكانا مرتفعا كبر، وإذا هبط سبح. قال العلماء: لأنه إذا على مكان مرتفع يقول الله أكبر ليتذكر عظمة الله وأنه فوق كل شيء وأعظم من كل شيء، وإذا هبط فهو في سفل ينزه الله عن هذه الجهة. فالعلماء يقولون هذا في السفر، وبعضهم يقول هذا عام، ولو كان في مكان يعني في الحضر مثل الصعود إلى السلم أو في المصعد الكهربائي يقول أنه إذا صعد يقول هذا. نعم. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الذي يتعمد الصلاة في بيته غير آثم ولكن فاته الأجر 27 درجة؟ بل الصلاة وأداؤها في المسجد واجبة، ومن قصر في ذلك وأدى الصلاة في بيته فإنه آثم. والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وبأدائها في المسجد، ولما جاء الأعمى الذي ليس له قائد وقال إنه بيني وبين المسجد هوام، أعمى وليس له قائد وبينه وبين المسجد هوام، لو لم يرد في هذا الحديث سئل العلماء لقالوا هذا معذور. لماذا؟ لأنه أعمى وليس له قائد، وهو يخشى عليه هوام، قد تأتيه أفعى أو عقرب وتلدغه ويموت. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أجد لك رخصة. قال: لا أجد لك رخصة. فدل على تأكيد وجوب أداء الصلاة في الجماعة. ثم جاء في الحديث الآخر: لولا ما في البيوت من الذرار والنساء لهممت أن آمر من يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام يتأخرون عن صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا فعل الرؤوف الرحيم بالأمة، سيحرق البيوت على أناس يتخلفون عن صلاة الجماعة، فكيف يقال بعد ذلك أنها غير واجبة؟ والعلماء يقررون قاعدة معلومة لدى العامة والخاصة أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعرض هذا الرجل الأعمى للخطر في عمل مستحب، أو يهم أن يحرق البيوت على من فيها مع ما في هذا من المفسدة العظيمة وذهاب كثير من الأموال بسبب ذلك، إلا أن هذه عقوبة مستحقة للذي تخلف عن صلاة الجماعة، وأنها من عدل الله أن يحرق عليه بيته. لكن منع ذلك، منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ما في البيوت من الذرار والنساء الذين لم يخاطبوا بصلاة الجماعة. لاحظوا هنا الفرق، لأن هؤلاء لم يخاطبوا فما عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت العقوبة يمكن أن تقع على الرجال دون هؤلاء لفعل أو لأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. قل السائل: نريد أن نعلم هل الملائكة تموت مع ذكر الدليل على ذلك؟ وما الذي ستنتفع به من هذا السؤال وهذه الإجابة؟ هذا لم نخاطب به، وأنا أنصح إخواني أن يسألوا عما ينفع. وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا كانت مسألة لا يتعلق بها عمل لم يجيبوا عنها، فهذا لا يتعلق به عمل ولا ننتفع به ولم نؤمر به. وأما ما دلت عليه الأدلة مما يجب أن يعتقد فإنه جاء في الحديث عندما يأمر الله عز وجل بقبض أرواح المخلوقات، فإنه يقبض أرواح جبريل وميكائيل، وآخر من يقبض روح ملك الموت، ثم يقول الله عز وجل: أنا الديان. فهذا مما يدل على موت الملائكة. لكن التوسع في هذه الأسئلة، السؤال عن موت الملائكة وهل كلهم يموتون أو لا، الذي دل عليه هذا النص هو أن جميع المخلوقات تموت، كل من عليها فان. يقول السائل: كيف تمسح المرأة رأسها في الوضوء؟ هل إلى قفاها وإلى آخر شعرها إذا كان شعرها طويلا يتعدى القفا؟ يكفيها أن تمسح بيديها من بداية الوجه ومن منابت شعر الرأس من جهة الوجه إلى القفا، يكفي المرأة ذلك لأن شعرها طويل. وأما الرجل فيقبل يدبر بيديه ثم يقبل بهما، قال العلماء الحكمة من ذلك حتى يلامس المسح يعني جانبي الشعر من الأمام ومن الخلف. نعم. قل السائل: خطبت امرأة ولما مر بعض الوقت على الخطبة لم أعد أطيقها، واكتشفت أني لا أستطيع الزواج منها لأني لا أحبها، فهل اعتبر ظالما في هذا؟ هذا إذا كان مرجعه إلى نفور، لا تستطيع أن تطيقه وتخشى إذا دخلت بها أن تظلمها فطلقها، وهذا هو الأولى. وأما إذا كان ما يدعيه بعض الناس الآن يقول أنه لا بد أن أحبها ويتعلق القلب بها تعلقا عظيما، فهذا كثير من الأزواج لا يحصل ما بينهم من الود والمحبة إلا بعد الزواج. وأما العلاقة التي تكون قبل الزواج من العلاقات المحرمة مما يسمى بالحب، هذا شيء محرم، لأن الرجل لا يعرف المرأة كيف يحبها ولا يعلمها، وإنما يحبها إذا عرفها وعرف أخلاقها ودينها ويجعل الله بينهما مودة ورحمة بعد الزواج. فيفرق بين الأمرين، إذا كان يكرهها لخلقه ويرى أنها يعني لا تصلح له وهو نافر منها طبعا ويخشى إذا دخل بها أن يظلمها وأن ينفر منها، فعليه أن يسرحها بإحسان وأن يعتذر إليها وأن يعطيها شيئا يكافئها. وأما إذا كان ما يطلب من الحب فإن هذا سيجعله الله بينهما إذا حصلت بينهما عشرة. نعم. قل السائل: تمر بلادي بانهيار وفتن، وتتعرض القرية التي أعيش فيها إلى هجوم من قبل العصابات المسلحة المنتشرة في البلاد، ويسرقون وينهبون ويفسدون، فهل يجوز لنا قتالهم وما حكم الموت في هذه الحال؟ المسلم إذا عصفت الفتن بالأمة عليه أن يفر منها فرارا عظيما بحسب استطاعته وقدرته، فإذا ابتلي ودوهم عليه البيت وجاء من يقاتله طلبا لنفسه ولعرضه، فإذا جاهد دون ذلك فهو شهيد إذا قتل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. لكن عليه أن يتجنب القتال ولا تستشرف نفسه للفتن والقتال، ويسأل الله العصمة، وإذا استطاع أن ينتقل إلى مكان آخر إذا وجد مأوى فعليه أن يخرج بأهله وأولاده، لأنه يخشى أن يدخل عليه هؤلاء ويفتكون به وبأهله وبنسائه، وهذه فتنة عظيمة، فعليه أن يفر يعني إلى مكان وإلى مأوى آمن إن استطاع. فإذا ابتلي وداهمه هؤلاء فعليه أن يقاتل وهو على خير إذا حسنت نيته في دفاعه دون نفسه وماله وعرضه. نعم. قل السائل: في بلادنا اختلط الأمر والفتن، فما هي العلامات التي أعرف بها الشيخ الذي على الحق؟ تعرف الشيخ الذي على الحق إذا كان يأمر بدين الله وبما يأمر الله به، فإذا كان يأمرك بالصلاة والزكاة والصوم والحج والسمع والطاعة لولاة الأمور وبر الوالدين وصلة الأرحام، فهذا شيخ هدى يدعو الناس إلى الخير. وإذا كان يدعوك إلى العقوق وإلى الخروج على ولاة الأمور وإلى قتل المسلمين وإلى مشاركة الناس في الفتن، فاعلم أن هذا داعي الضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء في حديث حذيفة، قال: دعاه على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قال: قلت: حذيفة، صفهم لنا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أنت ما تعرفهم باللغة، من أبناء العرب، من بني جلدتنا ومن أبنائنا يتكلمون بلغتنا ومن أقاربنا، لا تعرفهم إلا بأن تزنهم بكتاب الله، فإذا تكلم الرجال زنهم بكتاب الله تكون مهتديا. نعم. قل سائل طالب العلم الذي له قدرة على القراءة في التوراة والإنجيل بلغاتهما، فهل يجوز له نشر علمه في تحريفهما وخصائصهما أمام صدق القرآن وعلومه لكي يدعو اليهود والنصارى؟ لا ينبغي أن يقرأ في التوراة والإنجيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عمر وهو المحدث الملهم أن يقرأ فيها، لأنه يخشى أن يقرأ بعض الناس ويتأثر بما فيهما. وأما العلماء الكبار الذين يحتاجون إلى قراءة شيء منها من أجل الرد على المخالفين فهذا واجبهم وهم أعلم به، وأما غيرهم فلا ينبغي أن يقرأوا هذه الكتب بدعوى الرد على المخالفين، لأنهم قد يضعفون ويفتنون في دينهم. كل سائل أقوم على مسجد بالخطبة في يوم الجمعة وأقرأ بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الخطبة، فبماذا تنصحوني؟ السنة أن تخطب وأن لا تعظ الناس بعد الخطبة، لأن هذه من البدع. الموعظة بعد الخطبة إذا داوم عليها الخطيب هذه بدعة. وأما إذا كان عندك شيء تنصح في الخطبة، تتلو عليهم آيات من القرآن وحديث في السنة، فإن خطبة الجمعة كافية لا نزيد عليها، فنهينا عن الوعظ قبل الجمعة وكذلك بعدها قال العلماء، لأن ما شرعه الله يكفي ولا يثقل على الناس ولا يضيق عليهم، وإنما خطبة الجمعة إذا أحسن الخطيب فيها تكفي إن شاء الله. نعم. قل سائل ما هو الصحيح عند القيام إلى صلاة الفرض؟ هل عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة أو عندما يأتي الإمام؟ اختلف العلماء في ذلك، والأرجح من ذلك أنه عندما يرى الإمام إذا دخل فيقوم الناس ليهيئوا صفوفهم. وقال بعض العلماء إذا بدأ الإمام المؤذن في إقامة الصلاة فلا بد أن يكون هناك وقت يعني يتهيأ فيه، والعلماء يقولون ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل هذه المساجد الكبيرة فينبغي لهم أن يتهيأوا. بعض الناس يجلس ويسمع الإقامة وينتهي المؤذن من الإقامة وهو لم يتحرك، فإذا قام أخذ يقدم ويؤخر وتبقى الصفوف، فينبغي المبادرة إلى تصفية الصفوف عند أول ما يعلم الناس أن الصلاة قد أقيمت، لأن هذا من الواجب الذي ينبغي الحرص عليه حتى لا يتأخروا عن الدخول في الصلاة ولا تفوتهم تكبيرة الإحرام. قل سائل ما حكم تعلم التجويد؟ تعلم التجويد إذا كان مما يتحقق به أداء القرآن على ما أنزل فهو واجب، وبعض العلماء يقول أن التجويد فيه ما التجويد ليس فيه تكلف، لكن بعض الناس يتكلف فيه كما في كل علم، بعض الناس قد يتكلف فالتكلف منهي عنه. وأما العلم الذي يضبط به التلاوة ويقرأ القرآن كما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو واجب، ولهذا يجب على المسلم أن يقرأ القرآن كما أنزل وتجنب اللحن في كتاب الله عز وجل. وأما المبالغة في ذلك كما يحصل من بعض القراء فإن هذا ينبغي أن يتجنب. نعم. قل السائل هل يجوز استخدام النصوص من التوراة والإنجيل التي توافق القرآن ليشرح التوحيد للنصارى واليهود؟ لا يجوز أن يستدل إلا بالقرآن والسنة، يكفينا كتاب الله عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فمن آمن فليؤمن بهذا القرآن والسنة. وأنت عندما تخاطب اليهود والنصارى ما تخاطبهم بالتوراة والإنجيل، لأنك تخاطبهم بالقرآن الذي خطبوا به، وأما التوراة والإنجيل فهي نسخت، كيف تخاطبهم بالتوراة والإنجيل وتقول نسخت؟ خاطبهم بالناسخ ولا تخاطبهم بالمنسوخ. نعم. قل سائل ما هي الطريقة الصحيحة للغسل من الجنابة؟ هناك طريقتان، طريقة كاملة وهي ما يسميها العلماء بالغسل الكامل، وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ثم يفيض الماء على رأسه ثم على جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر إلى أن يعمم بدنه بالغسل ثم يترحى ويغسل قدمه اليمنى ثم اليسرى، فإذا سمى قبل ذلك ونوى به رفع الحدثين إذا كان على حدث أكبر وأصغر فإنه يجزئ ويرفع بذلك الحدثين. وأما إذا لم يفعل ذلك وعمم الماء على بدنه بحيث لم يبقى فيه شيء بأي طريقة ولو لم يرتب فإن هذا يجزي في رفع الحدث الأكبر، ولكنه عليه أن يتوضأ بعد ذلك. ويقول ما هي الطريقة الصحيحة للتيمم؟ الطريقة الصحيحة للتيمم هو أن يضرب بيديه الصعيد الطاهر وهي الأرض التي فيها تراب، ثم يمسح وجهه، يمسح وجهه بكفيه، ويكون هذا هو البديل عن الوضوء، وهو الصعيد الطيب الطاهر، وهو المعروف عند العلماء بالتيمم. نعم. قل السائل: ما حكم مس المصحف لغير المتوضئ من خلال الغلاف المخلوق؟ ما ينبغي مس المصحف بهذه الصورة، لكن قال العلماء إذا لبس